عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتانج دي تشانل عرب بودكاستس دانينيا الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الفرق بين معي وعندي ولدي ولي. هريني إن شاء الله كي تأكان بربتشارة دان بلاجار تنتان بربدا أندي أنتارا معي دان عندي دان لدي دان لي. انتظرنا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. بداية نحن سنتكلم عن الفرق بينها من خلال كون الشيء حاضرا أو غائبا، وكذلك أتملكه أو لا تملكه. أول نيا كمي أكن بربتشارا تنتنج بربدا أندي أنترن يا مولاي دنان أباكاس سواتن يا إني أدا أباتيدا dan apakah sesuatunya ini anda pemilikinya atau tidak milikinya. طيب سنبدأ بالحديث عن لي. Kita akan memulai dengan berbicara tentang لي. لي للملكية. حروف لي dalam bahasa Arab untuk pemiliki sesuatu. Miliki sesuatu. إذن لو قلت هذا الحاسوب لي. جادي كلو أندا بيلان لابتوب نيا إيني. لي أرتنيا سيملكي. سيملكي إني بملكي سايا. لذلك هي جواب للسؤال لمن. كارنا إيتو كارنا إيتو حروف لام جوابا برطانيان لمن أنتو سيابا ملك سيابا. إذن لو سألتك جادي كلو سايا برطانيا كبدمو لمن هذه السيارة موبيل إني ملك سيابا أنتو سيابا. الجواب هذه السيارة لي موبيل إني ملك سايا. ملك سايا سايا بملكي. طيب ولو قلت لك دان كلو سايا بلانك بدمو لمن هذا الحذاء سبتو إني ملك سيابا تقول هذا الحذاء لي سباتو إني ملك سايا. ملك سايا سايا بملكي. طيب بعد ذلك كلمة مع. ستلهني كتا مع. كلمة مع نتكلم بها للأشخاص. كتا مع إتو كتاب ربتشارة دنيا أنتو أورانج أورانج. إذن تقول سأذهب معك جدي بلان سيا أكن برجي برسمكامو. سأذهب معك. معك. وفي السؤال هل ستذهب معي أباكه كمو أكم برجي برسما سايا. وكذلك نقول لن أذهب معكم اليوم. لن أذهب معكم اليوم سياتي دا أكم برجي برسما كاليان هريئيني. إذن كلمة مع للأشخاص جدي كتا مع إتو أنتو أوران أوران برسما برسما. خلاص مفهوم سوده لفهم إن شاء الله. إذن كلمة لي للملكية ومع للأشخاص جدي حروف أتو كتا لي إتو أنتو بملكي سسواتو دان كتا مع أنتو أوران أوران أتو أرتنيا برسما أوران. إذن يبقى لنا كلمة عندي ولدي جدي تنجل كتا عندي دان لدي. لو قلت لدي كلو كموبيلان لدي المعنى أن الشيء حاضر الآن أمامك. أرتنيا سسوات إني أدا ددبان مسكرا. مثال لدي كوب. لدي كوب هذا حاضر أدا سكرا. خلاص المعنى سيبنيا أتو أدا لا بأس. هذا صحيح إنيبيتل، لكن المهم أن يكون الشيء حاضرا تتبين بنتينغ سسواتونيا آداء. كذلك لدي حاسوب جوجا، لدي حاسوب سيابونيا لابتوب سيأدى لابتوب لا بأس. المهم أن يكون الشيء حاضرا ينغ بنتينغ سسواتونيا آداء آداء. خلاص. إذا لو سألتك جديك لو سيطني أكبادا أندا، هل لديك مقلمة؟ أباكه كمو بنيا كوتا بنسل بنسل بوكس، المعنى الآن الآن أرتنيا سكاران كمو بنيا سكاران أدا برسما كمو هكذا. هل لديك نقود؟ أباكه كمو بنيا أتو أدا أوانج الآن الآن سكاران. لكن لو قلت عندي تتبك لو بلن عندي، المعنى أن الشيء حاضر أو غائب. أرتنيا سسوات إني أدا سكاران أتو غائب تدا أدا سكاران. إذن لو قلت لك جاديك لو سيبلن كبدمو، عندي سيارة عندي سيارة سيبني موبيل تمام، لكن هل السيارة موجودة أمامي؟ أباكه موبيل نيا أدا ددبان سياسكاران؟ ممكن نعم وممكن لا. بسجدي يا بسجدي تدا، ممكن في الموقف بسدي جراسي دي سانا، لكن عندي تتبي سيابونيا. ولو قلت لك عندي نقود في المصرف، سيابونيا وان دي بانك عندي عندي. خلاص. إذا نراجع مرة أخرى جدي كيتا أولاني لجي. الحرف لام للملكية، حروف لام أنتو بملكي سسواتو. لي مال، هذا المال لي وان إني بوات سايا ملكي سايا. ولو قلت مع، هذا للأشخاص دانك لو كيتا بلان مع إتو أنتو أوران أوران، سأذهب معك سيأكم برجي برسمكم. بعد ذلك لو قلت لدي، ستلهنياك لو أند بلان لدي، المعنى أن الشيء حاضر أرتنيا سسواتونيا أدا سكاران دي دبانسايا. لدي كأس أو كوب الآن سكاران سيبونيا مغ. ولو قلت عندي دانك لو كمو بلان عندي أرتنيا، المعنى أن الشيء حاضر أو غائب أرتنيا سسواتونيا أدا سكاران أتو غائب لا بأس. إذن عندي كأس لا بأس، عندي سيارة لا بأس، السيارة هناك موبيل نيادي سانا. مفهوم إن شاء الله. وهذا هو درسنا اليوم دن إتوب لجرانيا هاري إني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات، كلو أدبرتني أنسى لكن تولز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.